بالله السميع العليم لا شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل إنه يشرك به ويجعل له الولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته، فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: قلت: إن لك أجرين. قال: نعم، والذي نفسي بيده، ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه به خطاياه كما تحط الشجر ورقها. وعن أبي الأشعث الصنعاني أنه راح إلى مسجد دمشق وهجر بالرواح، فلقي شداد بن أوس رضي الله عنه والصنابحي معه، فقلت: أين تريدان يرحمكم الله؟ قال: نريد هاهنا إلى أخي لنا مريض نعوله. فانطلقت معهما حتى دخل على ذلك الرجل، فقال له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بنعمة. فقال له شداد: أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه، فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا، ويقول الرب عز وجل: أنا قيدت عبدي وابتليته. قال: وأجروا له كما كنتم تجرون له، وهو صحيح. من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصبر من مسند الإمام أحمد رحمه الله ما جاء عن أبي موسى الأشعري وقدمناه قبل ذلك، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل. لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، والصبر صفة لله سبحانه، ومن صفات الله عز وجل صفات أمر العباد أن يتخلقوا بمثلها، كصفة الرحمة وصفة الحلم وصفة الصبر منه سبحانه وتبارك وتعالى. فالله عز وجل الصبور وله الكمال في صفاته جميعها، والعبد ناقص بأصل خلقته، وأمر العبد بأن يأتسي بذلك في هذا الدين العظيم بصفات الرب سبحانه بنحو هذه الصفات: الحلم، الصبر، الكرم، الرحمة. فالله عز وجل صبور ويأمر عباده بأن يصبروا، يقول: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا كان العبد يبتلى فلا يصبر ويقال لهذا العبد: لما لا تصبر؟ يقول: لا أقدر، أنا قوي وأقدر أن أدفع عن نفسي وأن أرد. نقول: الله سبحانه له المثل الأعلى، وهو الأقوى سبحانه والأعظم سبحانه تبارك وتعالى. الرب قادر على أن يدفع عن عباده وعلى أن يجازيهم سبحانه ويعاقبهم، ومع ذلك يصبر على ما يسمعه من أذى من عباده سبحانه، ويحلم عنه لعلهم يتوبون إليه فيتوب عليهم ويكفر عنهم سيئاته سبحانه. فهم يشركون بالله ويجعلون له الولد، وهو سبحانه يعافيهم ويدفع عنهم ويقدر على أن يعاقبهم وأن يسلط عليهم غيرهم سبحانه، ولكن مع ذلك يرزق ويعافي ويدفع عن عباده سبحانه بفضله وبكرمه. فليتعلم العبد الصبر من كتاب الله سبحانه ومن سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الحديث فيه صبر الله على عباده سبحانه، والحديث الآخر فيه صبر النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوذي. قال: والذي نفسي بيده، لقد أوذيت وما يؤذى أحد، لقد أوذيت وما يؤذى أحد. يعني في زمن بدء الإسلام أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وحده، ولم يكن أحد معه يؤذى عليه الصلاة والسلام، فابتلي بهؤلاء الكفار وابتلي بالمنافقين وابتلي بما جاءه من أمراض صلوات الله وسلامه عليه، حتى إن الحمى لتشتد عليه صلى الله عليه وسلم أشد مما يأتي لرجلين ويقول له ابن مسعود رضي الله عنه إن لك لأجرين على ذلك، فيقول نعم، ثم يقول والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه به خطايا. يبقى العبد إذا مرض لا يتضجر من مرضه ولا يسب المرض ولا يشتم فيه، ولكن يصبر لأمر الله سبحانه كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وليتصبر بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث في فضل ذلك والأجر عليه. حديث لأبي الأشعث الصنعاني أنه راح إلى مسجد دمشق وهجر بالرواح، هذا رجل من التابعين بيذكر أنه ذهب مبكرا لصلاة الظهيرة صلاة الظهر، فلقي شداد بن أوس ومعه الصنابحي أحد التابعين الأفاضل الصنابحي، قال فقلت أين تريدان يرحمكم الله؟ قال نريد ها هنا إلى أخ لنا مريض نعوره، رايحين يزوران رجلا مريضا. قال فانطلقت معهما حتى دخل على ذلك الرجل فقال له كيف أصبحت؟ وفيه أدب عيادة المريض، إنسان إذا عاد المريض ما الذي يقوله للمريض؟ هل المريض يبقى قاعد وإحنا نقعد معه فترة طويلة لغاية ما نفجره ونزهقه؟ لا، ولكن السنة في عيادة المريض أنك تجلس شيئا يسيرا تعوده، تدعو لهذا المريض، تصبره على ما هو فيه، تبشره بما له من أجل في هذا المرض وتنصرف، لا تطيل على هذا المريض. فسأل المريض كيف أصبحت؟ قال أصبحت بنعمة الله. فقال له شداد، شداد بن أوس هذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا. لما المريض يسمع ذلك يصبر على المرض الذي هو فيه ويفرح بالأجر الذي يأتيه. قال الصحابي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقول إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا مؤمنا، وهذا قيد، وقد يبتلي عبدا كافرا وقد يبتلي عبدا مؤمنا، الأجر للمؤمن، الأجر للمؤمن، أما الكافر لا، ليس له أجر على مرضه ولا على صبره لأنه كفر بالله سبحانه، لأنه أشرك بالله سبحانه، فهذا أعظم الظلم وأعظم الذنب. ولكن الإنسان المؤمن آمن بالله وأتى بأصول دينه فالله عز وجل يجعل ذلك كفارة له. يقول الله عز وجل إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته، فحمدني على ما ابتليته، قال الحمد لله الحمد لله، فإنه يقوم من مضجعه ذلك، يعني حين يقدر الله عز وجل له الشفاء يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه، كما ولد يعني تكفر عنه سيئاته وذنوبه بهذا المرض، ويقوم من فراش المرض وهو على هذا النحو إنه مكفر عنه الخطايا والذنوب. قال ويقول رب عز وجل أنا قيدت عبدي وابتليته، أنا اللي حبسته وأنا اللي ابتليته بهذا المرض وأنا اللي أوثقت في هذا الفراش، فالآن الله سبحانه تبارك وتعالى يتكرم عليه ويعطيه أجره، يقول للملائكة أجروا عليه كما كنتم تجرون له وهو صحيح، كنتم تدروا إيه بتكتبوا له إيه من الحسنات وهو صحيح، كان بيروح يصلي صلاة الجماعة، كان بيصوم تطوعا، كان يأمر معروف وينهى عن منكر، كان يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى ويفعل كذا وكذا، اكتبوا له كل هذا. فالله الذي قيد عبده بهذا المرض جعله في فراشه وكتب له أجر ما كان يفعل ويواظب عليه في غير مرضه، يقول أجر له كما كنتم تجرون له وهو صحيح. حديث آخر صحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم روى الإمام أحمد روى أبو داود أيضا في مسنده في سننه عن محمد بن خالد عن أبيه عن جده وكان لجده صحبة أنه خرج زائرا لرجل من إخوانه فبلغه بشكائه فدخل عليه فقال أتيتك زائرا عائدا ومبشرا، يقول لهذا المريض أنا جاي لك ثلاث حاجات أوصاف، أنا زائر لك وأنا عائد لك في هذا المرض وأنا مبشر لك أيضا. فقال المريض كيف جمعت هذا كله، إزاي جاي زائر وعائد وكذلك أنك مبشر؟ قال خرجت وأنا أريد زيارتك فبلغني شتاتك فكان كيابا، وأبشرك بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده. تصبير المريض، تصبير المريض، إن اصبر على هذا اللي انت فيه ده لك أجر عظيم من الله سبحانه إن صبرت على ذلك. فشوفوا هنا كيف يصبر هذا المريض على ما هو فيه من مرض، فيقول له حديثا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له منه. يبقى هنا العبد قد يكون له درجة عالية في الجنة عمله لا يبلغ هذه الدرجة، فالله عز وجل يبتليه يرفعه لهذه الدرجة، سبقت له هذه المنزلة عند الله عز وجل، يوم يحرمه من مال، يحرمه من شيء من الصحة، يحرمه من ولد، فيبتليه بشيء حتى يرفع درجته إلى هذه المنزلة العظيمة التي سبقت له من الله سبحانه. لذلك المؤمن حين يبتلى يفكر في هذا الشيء، والله أنا بذنوبي لربنا يكفر عني بهذا المرض، أنا يمكن لي درجة عند الله مش عارف أبلغها بالعمل فالله يبلغني بهذا المرض، فيصبر الإنسان ولا يتضجر من مرضه ذلك. والإنسان إما أن يصبر صبر الكرام وإما أن يسلو سلو البهائم، يا إما الإنسان يكون كالإنسان النبيل الكريم يا إما يكون كالبهيمة. الإنسان الكريم يبتلى فيصبر يصبر يصبر وفي الآخر قضاء الله سبحانه وتعالى سيجري عليه. الإنسان الذي يتضجر ويزهق ويزعق ويصرخ وليه ربنا عمل فيه كده، إيش معنى أنا من دون الناس، ويظل يتضجر، في النهاية إيه مثله؟ مثل البهيمة ضربها صاحبه، ضرب ضرب ضرب البهيمة تصرخ تصرخ وفي الآخر هتسكت، وفي الآخر هتسكت. كذلك الإنسان إذا زهق وتضجر وسخط على الله سبحانه تبارك وتعالى، طب تملك إيه لله عز وجل؟ لا تملك شيئا إلا أن تصبر فتؤجر، فإذا تضجرت فليس لك إلا جزع كذلك ولا أجر لك. يبقى هذا سيسكت وهذا سيسكت، فرق بين من يسكت مأجورا ومن يسكت موزورا. حديث آخر يرويه إمام أحمد عن زينب بنت كعب بن عجرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا؟ الأمراض اللي نبتلى بها إيه لنا فيها من أجل؟ قال: كفارات. قال أبي: وإن قلت؟ ده أبي بن كعب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي كان يلقب بسيد القراء رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان حافظا لكتاب الله سبحانه من أجود الناس حفظا، وقرأ على النبي صلوات الله وسلامه عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه وأمره ربه أن يقرأ عليه، فقال له أبي: وسماني لك؟ سماني، لأن ربنا قال لك اقرأ علي وسماني لك. قال: نعم صلوات الله وسلامه عليه. فبكى أبي رضي الله تبارك وتعالى عنه فرحا بأن الله سماه للنبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا أبي ضروري له منزلة عند الله سبحانه وتبارك، يكون ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي على أبي، يبقى له منزلة عند الله. نعرفها من هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: أقرأكم أبي، أقرأكم أي من أقرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحفظهم لكتاب الله سبحانه. وهنا أبي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الأمراض التي تصيبنا قال الرجل يسأل ما لنا بها، فقال كفارات. فقال أبي: وإن قلت؟ يعني حتى لو كان مرض بسيط كده يجي الإنسان يبقى فيه كفارة برضه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن قلت، أو قال: وإن شوكة فما فوقها، يعني حتى ولو كانت شوكة فما فوقها، وإن شوكة ويجوز وإن شوكة فما فوقها، وإن أصابته يعني شوكة فما فوقها. قال: فدعا أبي على نفسه ألا يفارقه الوعد، ألا يفارقه الوعد. أبي يدعو إن ربنا يديله شيء من المرض، طالما وإن قل طبعا عايز مرض مرض بس ما يعطلنيش عن شيء، مرض لا يعطلني عن شيء. قال: دعا على نفسه ألا يفارقه الوعد حتى يموت في ألا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة. يعني بيدعو ربه يا ربي طالما المرض كفارة طب اديني من المرض بس يا ربي ما يكونش يعطلني عن حالة من الواجبات، لا يعطلني عن صلاة، لا يعطلني على صوم، لا يعطلني عن جهاد في سبيل الله، لا يعطلني عن صلاة جماعة. يقول فما مسه إنسان إلا وجد حره حتى مات. الله عز وجل ابتلى وبين بإيه، اداله حمى ما تعطلوش عن شيء ولكن يمسه أي إنسان يحس بسخونة جلده بحر فيه. هذا قاله أبي رضي الله عنه يرجو رحمة الله بهذا المرض وصبر عليه، ولكن احذر أن تطلب مثل ذلك، لا تطلب مثل ذلك، سألوا الله العفو والعافية. أبي فعل ذلك، هو يقدر على ذلك والله قدره، لكن لا تدري لعل الله يبتلينا فلا نصبر. لذلك ما سأل العبد ربه خيرا له من سؤال العفو والعافية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دعا على نفسه قال ما لا تطيق، لا تطيق هذا الشيء، إن ربنا يكفر عنك سيئاتك بما يبتليك في الدنيا، لا ما تقدرش على هذا، لا تطيق، ولكن سأل الله العفو والعافية. فعلى ذلك الإنسان المؤمن يكون في عافية من الله، فإذا ابتلاه الله عرف ما في ذلك من الأجر العظيم فساعده على الصبر. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.